الرقم المعلن عنه بالنسبة لنفقات الحملة الانتخابية لإخواننا المسلمين إخوان يتجاوز 100 مليون جنيه، يتجاوز 100 مليون جنيه، فما شاء الله، يعني ربنا يكثر ملايين المسلمين يا رب.